بفضله وإن منع فبعدله، لا يسأل عما يفعل وكل يوم هو في شأن، غني عن كل ما سواه وجميع ما عداه مفتقر إليه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أفعاله وأحكامه كلها لحكمة، لم يخلق شيئا عبثا، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء، هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، مقلب القلوب يحول بين المرء وقلبه، هو رازق من أراد متى أراد أين أراد بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق أو غيرها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا ينسب إليه جور فيما أوجد أو أعدم أو منع أو أعطى، إن أنعم بفضله وإن منع فبعدله، لا يسأل عما يفعل. هذا أظن سبق الكلام عليه، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفة الظلم، وأنه تعالى لا يظلم أحدا، فمن أعطاه فبعدله وفضله، وكذلك من حرمه فبعدله وبحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا يستفاد منه أن الإنسان لا يعترض على شيء من أقدار الله وأفعاله، فالله تعالى لا يعترض عليه فيما يقضي وفيما يقدر وفيما يحكم به. وأن كانت هذه المسائل، هذه الأقضية والمقادير، قد تفوق عقل الإنسان وقد لا تتناسب مع مصالحه في الظاهر، فيصدر منه شيء من الجزع وشيء من عدم الرضا والتسليم، ولكن ليعلم يقينا أن ما يقضيه الله تعالى فهو خير له، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وقال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخره. أما قوله كل يوم هو في شأن، فهذه منتزعة من قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فمعنى الآية: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض، يعني أنهم يدعونه ويسألونه العطاء والرزق وما إلى ذلك، فالكل مفتقر إليه، كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ اعلم أن الله لا يشغله شأن عن شأن، كما قال أهل العلم، الله لا يشغله شأن عن شأن، كل يوم هو في شأن، يعني أنه سبحانه وتعالى كل يوم يقضي ما يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يحيي ميتا ويميت حيا، يعز عزيزا أو يعز ذليلا ويذل عزيزا، وهكذا كل يوم هو في شأن، فلا يشغله تبارك وتعالى شيء عن شيء. ثم قال: غني عن كل ما سواه وجميع ما عداه مفتقر إليه، غني عن كل ما سواه، فصفة الغنى صفة لازمة لله تبارك وتعالى، وصفة الافتقار والفقر صفة أيضا لازمة للمخلوق. يقول عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فصفة الغنى صفة لازمة لا تنفك عن الله، كما أن صفة الافتقار لا تنفك عن المخلوق وإن توفرت له جميع أسباب الغنى. وفي هذا يقول القائل: والفقر وصف والغنام، والفقر وصف لي، والفقر وصف ذات لازم أبدا، والفقر وصف ذات لازم أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي، والفقر والفقر وصف لازم، وصف ذات لازم لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. بمعنى أن الفقر صفة لا تنفك عنك أيها الإنسان، مهما أوتيت من أسباب القوة ومن أسباب العزة ومن أسباب المنعة ومن أسباب الترف، ومهما آتاك الله تعالى من الأموال فإنك تبقى فقيرا دائما الافتقار إلى الله عز وجل. كيف ذلك؟ لأنك لا تستغني عن الله طرفة عين حتى في النفس الذي تتنفسه، صحيح؟ فأنت دائم الافتقار إلى الله، لا تستغني عن ربك طرفة عين مهما آتاك من هذه الأسباب. أولا لأن الله قادر على سلبها، سلبها بالطريقة التي هو أعلم بها عز وجل. ثانيا هو جل وعلا قادر على سلب تأثيرها، فقد يتوفر لك المال ولكنك لا تنتفع به، كالذي يتوفر بين يديه الطعام ولكنه لا يتلذذ به، سبب ذلك المرض، لا يقدر على الأكل مع أن الطعام بين يديه، عنده جميع أنواع الطعام والشراب ولكنه عاجز، عاجز عن المضغ، عاجز عن البلع، عاجز عن الهضم، عاجز عن أن يخرج هذا الطعام خروجا طبيعيا، إذن لا تمكن، يتغذى عن طريق المحاليل الغذائية مثلا، إذن هو مفتقر إلى الله، أليس كذلك؟ هو مفتقر إلى الله. كما أن الإنسان قد يؤتى صحة وعافية وقوة في جسمه ولكن يبقى الافتقار أيضا صفة له، وفقره إلى الله لا يزال موجودا، إذ أن هذه الصحة عرضة إلى الزوال بالمرض والسقم والموت ونحو هذا. إذن مهما أوتينا من أسباب القوة والغنى فإن الافتقار لازم لنا، والغنى صفة لازمة له سبحانه وتعالى لا تفارقه ولا تنفك عنه. وعلى هذا إذا قرأنا صفة من صفات الله وأثبتناها، لو قال لنا قائل لا يمكن، لأنه يلزم عليه أن يكون مفتقرا، كمن أنكر استواء الله على عرشه، فإن من أنكر استواء الله على عرشه علل استواءه أو علل إنكاره بأنه لو استوى استواء حقيقيا للزم منه افتقاره إلى العرش، فقاس استواء الله على عرشه باستواء المخلوق على كرسيه أو على عرشه، المخلوق يحتاج إلى ذلك، فقاس الخالق على المخلوق، نقول لا، هذا ليس بصحيح، وذلك أن الخالق لا يقاس بالمخلوق فهذا محال، فلا تضرب لله الأمثال. والذي أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى هو الله، فقد أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى، كما أنه أخبر عن نفسه أنه غني عن العالمين، ويجب الجمع بينهما. ثم إن الدليل العقلي الحسي أيضا دل على أن الأعلى لا يحتاج إلى من هو أدنى منه، فأنت ترى السماء فهي أعلى من السحاب، والسماء ليست مفتقرة إلى السحاب، والسحاب أعلى من الأرض، والسحاب غير مفتقر إليها، وهكذا. فإذا كان هذا بين المخلوقات فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى وعرشه؟ إذن الرد عليهم يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه من صفة الكمال والجلال مع إثبات صفة الغنى لله جل وعلا. أو كالذي أنكر أن يكون الله محبا لما يشاء، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب العمل الصالح، فينكر ذلك ويقول هذا يلزم منه أن يكون مفتقرا إلى هذا الشيء المحبوب، ويقيس محبة الخالق على محبة المخلوق. فأنت إذا أحببت شيئا أنت محتاج إليه، محتاج إلى أنسه، إلى قربه، أو ما أشبه ذلك. نقول إن هذه الصفة تثبت لله على وجه الكمال مع إثبات صفة الغنى لله تعالى، فهو يحب محبة لائقة بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع تمام إثبات الغنى لله عز وجل، يحب مع تمام الغنى له جل وعلا. ثم قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أفعاله وأحكامه كلها الحكمة. نعم، الهداية والإضلال كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء يضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإضلال والهداية إنما ذلك بمشيئة من الله، فمن شاء هداه ومن شاء أضله، من شاء هداه ومن شاء أضله. ولكن جعل الله تبارك وتعالى للإنسان إرادة ومشيئة وتخيرا، وخلق له عقلا يميز به بين الحق والباطل. فليس الناس حالهم كالريش في مهب الريح، لا، وإنما لهم اختيار ولهم إرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذه الجملة تفيد أيضا أن الإنسان مهما توفرت له أيضا من أسباب الهداية، فإن الله إذا شاء أن يضله فإنه يضل، كما أن الإنسان إذا توفرت له جميع أسباب الضلالة، إذا شاء الله تعالى أن يهديه فإنه لا بد أن يهديه، فالكل بيده سبحانه وتعالى. أما قوله أفعاله وأحكامه كلها لحكمة، إيش قال؟ أفعاله وأحكامه كلها لحكمة. نعم، لا يفعل الله سبحانه وتعالى فعلا إلا موافقا للحكمة، بل مشيئته موافقة للحكمة. الدليل على هذا قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته إذن تابعة لعلمه وتابعة لحكمته. أفعاله كلها لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. ومن صفات الله تعالى أنه سبحانه حكيم، لا يكون شيء في كونه من أفعاله إلا موافقا للحكمة، أي شيء، لأن الله منزه عن العبث وعن اللهو، فلا يفعل الشيء إلا موافقا للحكمة. إذا أعطى فلحكمة، وإذا منع فلحكمة، وإذا أعز فلحكمة، وإذا أذل فلحكمة، إذا وهب فلحكمة، وإذا حرم فلحكمة، كل ذلك موافق لحكمته البالغة. وزعم أقوام أن الله لا يوصف بالحكمة، لأن الذي نحتاج أن نثبت له حكمة في أفعاله هو الذي يحتاج أن يبرر فعله. شوف، زعم بعضهم أن الله لا يتصف بالحكمة، لماذا؟ قالوا لأننا إذا قلنا إنه حكيم ذو حكمة احتجنا أن نثبت له تبريرا لأفعاله، وهذا لا شك أنه باطل. ووجه بطلانه أولا لأن الله هو الذي أخبر عن نفسه أنه متصف بالحكمة، فالله من أسمائه الحسنى ماذا؟ الحكيم، والحكيم هو المتصف بالحكمة، هو المتصف بالحكمة. ثانيا نقول إنكم دائما تقيسون الخالق بالمخلوق، ومحال أن يقاس الخالق بالمخلوق، فالله جل وعلا يتصرف للحكمة، وإثبات الحكمة له التي أثبتها لنفسه دليل على كمال صفاته سبحانه، لأنه لا يفعل الشيء عبثا وإنما يفعله موافقا للحكمة، يعلم ذلك من يعلم ويجهل ذلك من يجهل. أما المخلوق فإنه قد يتصرف لحكمة وقد يتصرف لغير حكمة، أما أفعال الله فكلها موافقة للحكمة. فالفقر وجوده في الدنيا هل له حكمة؟ أجيبوا جماعة، نعم، الفقر وجوده له حكمة عظيمة. هناك من الناس من لو اغتنى لفسد، إذن إيش يناسبه؟ يناسبه الفقر، خليه كيك أحسن، لأنه لو اغتنى فرعا، صحيح؟ طيب، الفقر وجوده لحكمة، لو لم يكن ثمة فقر ما شرع الله تعالى عبادة الزكاة، وما أخرج الغني ماله. ومن حكمة الفقر مثلا لو بحثنا في كل شيء فعله الله وخلقه لوجدنا حكما جليلة. من حكمة الفقر أيضا أن الله أراد أن يرفع درجات بعض الفقراء عنده في جنته، وأن يعوضهم خيرا في الآخرة. ثم حتى النظام الاقتصادي العالمي في أي بلد لا بد أن يوجد فيها فقر وغنى، وإلا لا يستقيم الكون. فالله تعالى من حكمته أنه خلق الضدين، فبالضدين تستقيم الأحوال، ولا يمكن أن يكون الناس على درجة واحدة في كل شيء. إذن هو موافق لماذا؟ موافق للحكمة. قال: أفعاله وأحكامه كلها لحكمة، لم يخلق شيئا عبثا. تعالى الله، لم يخلق شيئا عبثا، ما فيه مخلوق من هذه المخلوقات إلا وهو مخلوق لحكمة. ترى بعض المخلوقات يعيش في أعماق المحيطات والبحار، تقول بربي هذا ليش يصلح؟ نقول: ما من شيء من هذه المخلوقات إلا وهو مخلوق لحكمة بالغة، لو لم يكن منها إلا أن يحقق هذا المخلوق عبوديته لله، أنه مخلوق لعبادة الله تعالى وتسبيحه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كذلك يخلق جل وعلا مخلوقات يتعرف عليه الإنسان من أجل أن تقوم الحجة عليه، لإقامة الحجة على البشر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فتلك المخلوقات التي يبحث فيها الإنسان ويتعرف على أحوالها مثلا، يستفيد منها في الواقع، يستفيد منها وجوب تعظيمه لله، هذا الأصل، أن يستفيد وجوب تعظيمه لله عز وجل وإجلال الله وتقديس الله والتقرب من الله. ولكن ترى كثيرا من هؤلاء يتعرفون على المخلوقات ولكنهم ما تعرفوا على الخالق، فقد عرفوا كثيرا من الموجودات في هذا الكون لكنهم إلى الآن ما عرفوا الله عز وجل. وفي ذلك يقول قائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طيب، لم يخلق شيئا عبثا، فالله منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالله منزه عن هذا سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحاط بكل شيء علما، هذا منتزع من أي آية؟ جميل أن يستذكر الإنسان الآيات التي يستشهد بمعانيها العلماء في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو سبحانه وتعالى قد أحاط بعلمه كل شيء، ما خلا شيء عن علمه، فهو الذي علم كل شيء وأحاط علمه إحاطة الزمان والمكان، إحاطة الزمان والمكان. فإحاطة علم الله من وجهين، في الزمان أو في شيئين، في الزمان وفي المكان. وأحصى كل شيء عدلا، هذه منتزعة من قوله تعالى: ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأحصى كل شيء عددا، أي أنه سبحانه وتعالى استقصاه وعلم أحواله وعلم عدده، فقد أحصى كل شيء جل وعلا. لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء، لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء. علم الله هل هو متجدد؟ هل لا يكون علم إلا بعد كون الشيء؟ لا، بل علمه ثابت، صفة له ذاتية، عالم الشيء قبل كونه وعند كونه وبعد كونه، علم الشيء قبل كونه. فإذا قال قائل: نحن نقرأ في القرآن: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فكثيرا ما يذكر العلم بفعله معللا أو مصدرا بلام كي، بلام التعليل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل المراد أن هذا علم متجدد أم أن المعنى ليظهر علمه؟ أجيبه: ليظهر علمه، وإلا فإنه جل وعلا يعلم أحوال العباد ويعلم أفعالهم ويعلم كسبهم، بل ويعلم مصيرهم أيضا قبل أن يخلقهم وأن يوجدهم. رأيت؟ فليس هذا من باب أن الله لم يكن يعلم ثم يعلم بعد كون الشيء، تعالى الله عن ذلك، وإنما ليظهر علمه وليظهر آثار علمه لخلقه أيضا. وقوله تعالى أيضا فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، نفس الشيء نفس المعنى. فليس هذا دليل على أن هناك شيء يخفى عن الله، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه، الأشياء لا تكون إلا على وفق العلم البالغ، إلا على وفق العلم، وهذا يدل على تمام القدرة لله سبحانه وتعالى. فالله خالق للأشياء، والخلق يثبت به صفة العلم والقدرة، ولهذا يقول تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إيش قال بعدها؟ إنه كان عليما قديرا. فهو لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في إيجاده أو في إعدامه في السماوات ولا في الأرض. ثم جاء الفاصل في الآية إنه كان عليما قديرا، لأن من لم يكن عليما يعجز، ومن لم يكن قديرا يعجز. إذن اتصف سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة، بالعلم والقدرة. ولهذا لو إذا أثبتنا لله صفة الخلق وأنه الخالق، ما الذي يلزم على إثبات هذه الصفة؟ إذا كان يخلق يعني أنه عالم، لا يمكن أن يخلق بلا علم، وإذا كان يخلق فإنه قادر، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بقدرة. رأيت؟ أنت هذه القطعة لو طلبت من شخص أن يصنعها، قطعة الميكروفون هذه، وليس له علم، ما يعرف، هو متخصص في بعض الأمور، هل يستطيع أن يصنعها؟ طيب، ولو كان قادرا بذهنه بعلمه يقدر أن يصنعها، عنده علم لكنه ليست له الوسائل الكافية، أو نجده مثلا مريضا، إيش نقول؟ مشلول، هل يتمكن؟ إذن لابد من إيش؟ من علم وقدرة. هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه، فعال لما يريد لا معقب لحكمه، فعال لما يريد. هذه آية في سورة البروج، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، فعال من صيغ المبالغة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، فعال لما يريد. والله جل وعلا له صفات فعلية، له صفات فعلية لا تكون إلا بمشيئة الله وعلى وفق حكمته تعالى وعلى ما يناسب كماله وجلاله. نعم، له صفات فعلية كصفة الكلام، فالله يتكلم، وصفة استوائه على عرشه، وصفة نزوله إلى السماء الدنيا نزولا لائقا بجلاله وكماله، صفة بسطه للسماوات والأرض وقبضه لها، كل هذا ثبت في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة، وهذا يدل على أنه فعال لما يريد، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لا معقب لحكمه يعني أنه إذا حكم بشيء فلا أحد يعقب عليه، لا أحد يعترض ولا أحد يمتنع، ولا يمكن لأحد أن يحول بين حكم الله وبين نفوذه، لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يستطيع أحد أن يرد قضاء قضاه الله جل وعلا. صحيح؟ إذا قضى الله تعالى بالموت على شخص، هل يمكن لأحد أن ينقذه من قبضة الموت؟ لا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم، لا يرد أحد قضاء الله، ولهذا قالوا إنه لا حذر من قدر، مهما أخذ الإنسان حذره للفرار من أقدار الله فإن أقدار الله لا بد أن تدركه، لأنه لا راد لقضائه جل وعلا، لا راد لقضائه. وهذا أيضا يفيدنا وجوب إيش؟ الاستسلام لأقدار الله وأقضيته تبارك وتعالى. مقلب القلوب يحول بين المرء وقلبه. مقلب القلوب هو سبحانه وتعالى يقلب قلوب العباد، فما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما جاء ذلك في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو الله بقوله، كان كثيرا ما يدعو أو كثيرا ما يحلف أولا فيقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وكان كثيرا ما يدعو بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد سمعته أم سلمة يوما فقالت يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ فقال نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله كيف يشاء. وفي لفظ إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. وما سمي القلب بهذا الاسم إلا لكثرة تقلبه، تقلب كثيرا على صاحبه. اللهم ثبت قلوبنا. نعم، فهذا القلب له أحوال عجيبة، وقد ذكر في كتاب الله في أكثر من 80 موضعا، ووصف بأوصاف كثيرة، وصف بأن بالسليم، ووصف بالمريض، ووصف بالمنيب، أوصاف كثيرة وأحوال متباينة. هذا يدل على أن هذا القلب من آيات الله، هذا القلب الذي أودعه الله فينا من آيات الله تعالى، وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهو بمثابة الملك مع الرعية، مكانته من الجوارح كمكانة الملك مع الرعية، إذا استقام استقاموا، وإذا زاغ زاغوا، وإذا انحرف انحرفوا. فهو عز وجل يقلب القلوب، يقلب القلوب. قد يكون القلب مستقيما فيقلبه، يقلبه فيجعله منحرفا منتكسا مرتكسا، وقد يكون القلب منتكسا فيقلبه فيجعله مستقيما. والواجب على الإنسان أن يعمل جاهدا على صلاح قلبه، هذا أهم شيء. والناس اليوم أكثر ما يهمهم الظاهر، الظاهر، وهذا ليس بصواب. فأجدر عضو نعمل على سلامته ما هو؟ القلب، لأن الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأكثر عضو تتعاهده وتنظر فيه وتراقب أحواله هو هذا القلب، وتسأل الله دائما وأبدا أن يثبتك الله. فالذي جبل الله تعالى قلبه وفطره على توحيده وطاعته كان أكثر ما يدعو به يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه من سائر البشر؟ فلا تعول على نفسك، لأن القلب يتقلب ولا تدري. نعم، والله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهو يقلب القلوب كيف يشاء جل وعلا. إذن هو مقلب القلوب، يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. هذه منتزعة من قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه شديد العقاب. يحول بين المرء وقلبه، المعنى أنه جل وعلا يحول بين قلب المؤمن والكفر فلا يجعله يكفر، ويحول بين قلب الكافر والإيمان فلا يجعله يؤمن، وهكذا. فهو سبحانه الذي بيده مفاتيح القلوب، بيده مفاتيح القلوب، مفاتيح القلوب عنده جل وعلا، وأحوالها وتصرفاتها كل ذلك بيده، وكل ذلك بأمره وحكمه وقضائه. إذن وش نستفيد الآن؟ لابد من نستفيد فائدة مسلكية، وهو ماذا؟ أن يخبت القلب لله، أن يخبت القلب لله، لله تعالى، وأن يسلم أمره لله، وأن يظل دائم التعلق بالله في جلب المنافع ودفع المضار، وأن يكون هذا القلب معولا على الله دائما في سؤاله للهداية وسؤاله العصمة من الضلالة والغواية. فلا تعول على قلبك ولا تعول على نفسك، بل توكل على الله في كل أمر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والناس إذا تكلموا عن التوكل والاعتماد وهذه المعاني يعتقدون أنها خاصة بأمور الدنيا فقط. خلي بالك، يعتقدون أنها خاصة بإيش؟ بأمور الدنيا، كأنه لا يتوكل على الله إلا في جلب الرزق. لا نقول هذا، التوكل على الله في كل شيء. التوكل على الله في ماذا؟ في أمور الدين وأمور الدنيا، في كل شيء لا بد من التوكل عليه وصدق الاعتماد عليه، أن يصدق القلب في اعتماده على ربه. نعم، إذا سمع الإنسان الأذان مثلا وبلغ المؤذن الحي عليه وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو جالس في بيته، ماذا يقول؟ بماذا يجيبه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه كلمة استرجاع أم استعانة؟ استعانة، يعني أنه يقول يتبرأ من حوله ومن قوته إلا من حول الله وقوته. لا حول، لا أتحول، الحول التحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله. فهو يحتاج الآن إلى أن يعينه الله على إجابة أمره، فهو إذا قال ذلك أعلن افتقاره إلى مولاه، كأنه يقول يا ربي أنا لن أتحول من هذه الحال إلى حال الطاعة وحال الصلاة وحال العبادة إلا بأمرك وقدرتك وقوتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت الآن قوي، عندك قدرة وطاقة أن تذهب إلى المسجد وتجيب النداء وتصلي مع الناس، ولكن هذه القوة ضعف، ولو أن الله تعالى أعجزك لأعجزك. ولذلك قد يخرج الإنسان ولا يدرك صلاة الجماعة، ينكسر مركوبه، يسقط فتنكسر رجله، يموت مثلا، يأتي صارف، يأتي شيء. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أخذناه لندل على ماذا؟ على قوله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. نعم، ثم قال هو رازق من أراد متى أراد أين أراد بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق وغيرها أو غيرها. رازق من أراد متى أراد أين أراد بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق أو غيرها. رزق بيده، أرزاق العباد عنده، وهو يرزق من أراد، يرزق من أراد متى أراد أين أراد. فلا رزق إلا بإرادته. فإذا أبصرت رجلا قد رزقه الله تعالى مالا أو جاها أو سلطانا أو علما، فاعلم أن هذا قد أراده الله. هذه الأرزاق الموزعة علينا اليوم، هل نحن الآن في درجة واحدة في الصحة؟ هل نحن في درجة واحدة في الصحة والعافية والمال والجاه والعلم؟ لسنا درجة واحدة. فالله فضل بعضنا على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهو تمام الرضا بقسم الله وعطاء الله ورزق الله. فإذا رضينا سلمنا من الحسد، إذا رضينا حق الرضا عن قضاء الله وقسم الله وعطائه سوف نسلم من الحسد، لأن الذي يحسد غيره على نعمة الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، معترض على قضاء الله وقدره. إذا رأى شخصا عنده مال قال شبيه عندي وأنا هو عنده وأنا ما عنديش، شبيه ما يعطيه لليله، ليش ما يعطينا شوية؟ وش تقصد أنت؟ ما الذي تقصده؟ أنت تعترض على عطاء الله، والله قد بسط الرزق لعباده وضيق عليهم بما شاء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو أخبر وأبصر وأعلم من يستحق ومن لا يستحق. وما الذي أدراك لعل الذي تراه سيسلب، ولعل الذي تراه في هذا الإنسان ليست نعمة بقدر ما هي محنة ونقمة. فأحمد الله أن عافاك، احمد الله تعالى أن عافاك من ذلك. فإذا كان الإنسان ينظر بعين البصر لا بعين البصيرة سوف يغتر، وربما يتكلم بكلمات يتسخط بها على قضاء الله وقدره. فارض وسلم واستسلم لما أعطاك الله تعالى، وقل إنما أعطاني خير لي، إنما أعطاني خير لي. ها؟ فالله لا يوزع هذه الأرزاق على العباد أي نوع من أنواع الرزق إلا مصادفا وموافقا لحكمته. نعم. قال تعالى، قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خلق العرش، والعرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي كرسي السماوات والأرض. وخلق اللوح والقلم، وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات، وسائر الحيوانات، وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، هذه في سورة الحجر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء، إن هذه نافية يعني وما من شيء، فإن قد تأتي نافية في اللغة العربية مثل هذا، هذه الآية. مثالها أيضا من القرآن: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فأصح أقوال أهل العلم فيها أنها نافية، أي قل ما كان للرحمن ولد. وكذلك قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان، يعني ما عندكم من سلطان. فإن قد تأتي شرطية وقد تأتي نافية. وكذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة ووجد رقعة من جلد صوروا فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله كما قال، والله إن استقسما بالأزلام قط، إن استقسما يعني ما استقسم. فإن قد تفيد النفي في المعنى. قال تعالى هنا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. طيب، هنا صدرت الجملة بماذا؟ بأداة نفي، وجاءت كلمة شيء نكرة، والنكرة في سياق النفي في علم الأصول تفيد العموم. إن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما من شيء، ما الذي يخطر في بالك من الأشياء؟ عند الله خزائنه: أموال، سيارات، خيرات، بركات، كل شيء، إلا وعند الله تعالى خزائنه. فالله له وبيده خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ها؟ ولكن المنافقين لا يعلمون. له مقاليد السماوات والأرض، فكل شيء عنده ومن ملكه ومن عطائه، ولكن الله لا ينزله إلا بقدر معلوم. بعض الناس يقول لك: ليش ما فرهدنا الناس الكل وجعلنا الكلنا أغنياء، وليش الهم والغم اللي قاسي فيه الإنسان؟ شوف، مسكين هذا العبد. والله يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وجاء في الأثر: أن من عبادي من لو أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لو أفقرته أفسدته. من الناس من لو أغناه الله لأفسده وأهلكه، ومن الناس من لو أفقره الله لأفسده وأهلكه. فكل شيء بمقدار، وكل شيء بقدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. شفت الماء الذي ينزل على الناس، هذه القطرات والكميات معلومة مقدرة. بعض الأحيان ينزل المطر فيش مطيرة فيه كذا، يقول لك والله شوية زيتون مازالوا. هو صحيح الإنسان يحكم حكما ظاهرا، وربك عز وجل أدرى وأعلم، فهو الذي ينزل هذه الكمية بقدر معلوم، كمية موافقة للحكمة، لحكمته سبحانه وإرادته الكونية. واضح؟ إذن كل شيء بقدر معلوم. إذا قرأنا مثل هذه الآية المباركة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه توجب لنا أن نتوجه إلى الله في السؤال والدعاء، وألا نتوجه إلى المخلوق، لأن المخلوقين مهما ملكوا من الخزائن فإن ملكهم لها ملك قاصر. ولا ما ملك قاصر؟ بعض الناس يعول في طلب الرزق أو في جلب العطاء على فلان وعلان، لأنه هذا كسي فلان وهم من عين البلاد هو وعنده كذا وكذا. لا يا أخي، لا تفتقر إليه، افتقر إلى الله. وش به فلان عنده خزائن السماوات والأرض؟ ليس عنده خزائن السماوات والأرض، بل هو عبد حقير وفقير إلى ربه. وكلما أظهرت افتقارك إلى الله، وكلما ازددت له حاجة وإلحاحا وضراعة وسؤالا، كلما كفاك الله تعالى الناس. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه. إذن كن كريم النفس، الموحد لله عز وجل يكون كريم النفس، ينأى بنفسه أن يذل لأحد إلا لله تبارك وتعالى، لأن رزقك بيده وخزائن السماوات والأرض عنده. إذن من تسأل؟ من تسأل إلا الله؟ ومن تدعو إلا الله؟ ومن تؤمل إلا ما عند الله؟ وفي من تطمع إلا فيما في عطاء الله وفي أرزاق الله؟ هذا ينبغي أن يستقر. والنبي صلى الله عليه وسلم رهبنا وحذرنا من أن يفتح الرجل منا باب مسألة على نفسه، كما في حديث أبي كبش الأنماري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. مسألة يفتح لنفسه باب مسألة. من الناس من لا يعيش إلا على السؤال، هات أعطيني، سلفني، هات كذا، دائما وأبدا تجده يسأل غيره. ولهذا جاء التحذير من هذا العمل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل أموال الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يبعث يوم القيامة لا لحم في وجهه. ليش؟ لأنه ما كان عنده كرامة، ما كان عنده ما في وجهه، عاش طيلة الحياة وهيش أعطيني وهات. اجعل نفسك مستغنيا عن كل الخلق، لا تستغني عن ربك، وإنما استغني عن العباد، وسوف يكفيك الله تعالى هم الدنيا والآخرة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خلق العرش، والعرش محيط بالعالم. خلق العرش، والعرش في اللغة، العرش في اللغة لا في الاصطلاح، هو السرير الذي يجلس عليه الملك. قال الله تعالى: ولها عرش عظيم. هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فهو أعظم المخلوقات التي خلقها الله تعالى، فقد خلق العرش واستوى عليه استواء لائقا بجلاله وكماله. ولا دراية لنا عن ماهية العرش، ولا عن كيفيته، ولا عن صورته، ولا عن المادة التي خلق منها. فلو جاء شخص وقال: عرش الله من ياقوت أو خشب أو حديد، نقول له: هات الدليل. لماذا؟ لأن العرش غيب، غيب. ومن الذي رأى العرش؟ لا أحد منا رأى العرش. فعرش الله تعالى هو أعظم المخلوقات، وهو سقف العالم، وهو سقف الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سقف الجنة العرش، يشخب منه ميزابان يصبان في الجنة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وهناك قناديل معلقة به تأوي إليها أرواح الشهداء، تأوي إليها أرواح الشهداء، كما في صحيح مسلم أيضا. فهذا العرش لا يعلم عظمته إلا الله تبارك وتعالى، وهو أول ما خلق الله من العالم العلوي، كما قرر ذلك أهل العلم، وذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فالله خلق عالمين: عالم علوي وعالم سفلي. العالم العلوي أول ما خلق الله فيه العرش، وأما العالم السفلي فأول ما خلق الله فيه القلم. فهنا يقول: والعرش محيط بالعالم، نعم عرش الله عز وجل سقف العالم ومحيط بالعالم، والله محيط بكل شيء، والله خلق العرش لا لافتقاره إليه، بل العرش مفتقر إلى الله، بل العرش مفتقر إلى الله جل وعلا، والله غني عن كل شيء. قال: وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض. يعتقد كثير من الناس أن الكرسي هو العرش. لا، لا تفسر القرآن باللغة العامية، لا تفسر القرآن برأيك. الكرسي ما هو؟ الكرسي كما قال ابن عباس فيما رواه الحاكم بسند صحيح وتلقته الأمة بالقبول، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الكرسي موضع قدم الرب عز وجل، الكرسي موضع قدم الرب تبارك وتعالى. وقد ذكر الله الكرسي في القرآن في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في حديث لأبي ذر رواه الإمام أحمد وحسنه بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكرسي والعرش: قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا مثل حلقة في أرض فلات. السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا مثل حلقة، حلقة الدرع، في أرض فلات في صحراء. وما موضع الكرسي في العرش إلا كمثل موضع هذه الحلقة في هذه الأرض. لا إله إلا الله، سبحان العظيم جل وعلا. تنظر أنت إذا طارت بك الطائرة، بالله تطير بك الطائرة وتنظر، سبحان الله العظيم، وإيش هذا الخلق؟ إذا طارت بك الطائرة ألقي نظرة منها لترى هذا الكون الفسيح، لترى هذه الأرض العظيمة المتسعة وهي لا تساوي شيئا في هذا الكون، ذرة ذرة في كون الله تعالى. وانظر إلى السماوات واتساعها، وانظر إلى عظمة الخلق. هذا يوجب علينا ماذا؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن عظمة المخلوق تدلك على عظمة الخالق. خلي بالك، عظمة المخلوق تدلك على ماذا؟ على عظمة الخالق. وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، فمراده جوف الكرسي ما قررنا الآن. وخلق اللوح والقلم، خلق اللوح، المراد باللوح هو اللوح المحفوظ الذي هو، نعم تفضل، الذي هو أم الكتاب. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في كتاب مبين، سماه أيضا الكتاب المبين، لا يمسه إلا المطهرون، والصواب أنه اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق، كتب فيه كل شيء، ومما هو مكتوب في اللوح المحفوظ ماذا؟ القرآن، بنص الآية: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. والمراد بالمحفوظ مفعول، يعني أن الله حافظه، لا تصل إليه الأيادي، لا يعبث به أحد، فهو محفوظ بحفظ الله، لأن الله كتب فيه مقادير الخلق. ولهذا رد الله على أولئك الذين أنكروا القرآن وأنه كلام الله بقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. طيب، خلق اللوح والقلم. أما القلم فدليله حديث عبادة بن الصامت الذي خرجه الإمام الترمذي وأبو داود، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. قال ابن كثير وغيره: أي من العالم السفلي، لأن العالم العلوي خلق فيه العرش. قال الله لهذا القلم لما خلقه: أكتب، أكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: أكتب مقادير الخلائق. فكتب كل شيء إلى يوم القيامة، كل شيء، كل شيء قد كتبه الله، كتب هذا القلم مقادير الأشياء، كتب كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به ليلة المعراج بلغ مكانا سمع فيه صريفة، إيش؟ صريف الأقلام، صريف الأقلام، وهي أقلام الأقدار. وذكرت هذه الأقلام في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الصحف. والله عز وجل له كتابات، فهذه الكتابة الأولى التي كتبها القلم حينما أمره أن يكتب فكتب، كذلك له كتابة جل وعلا كتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذه كتابة ثانية، كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق المخلوقات بخمسين ألف سنة. وله كتابة سبحانه وتعالى عمرية للناس، إذا تم للإنسان في بطن أمه أربعة أشهر أرسل إليه الملك فنفخ فيه الروح ثم أمره بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك كتاب عمرية، وهناك كتابة سنوية وهي التي تكون ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. وهذا يدل على تمام سلطان الله، وأنه سبحانه وتعالى يرعى شؤون خلقه وعباده كيف شاء وكيف أراد. قال: وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات. خلق الملائكة والجن، الملائكة جمع ملك، والملائكة سموا بذلك اشتقاقا من الألوكة، والألوكة هي الرسالة لغة، لأنهم رسل يرسلهم الله تعالى في مهمات خلقهم لأجلها. والملائكة لفظ مؤنث باعتبار جماعتهم لا باعتبار أفرادهم، فيه فرق. الملائكة لفظ مؤنث باعتبار الجماعة لا باعتبار الأفراد، فهذا على أسلوب اللغة العربية. فمثلا تقول: هؤلاء رجالات، هم شنو؟ ذكور. لكن ما الذي وقع؟ أنثنا اللفظ، لكن الأفراد ليسوا بمؤنثين. ولذلك قال أهل العلم: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لأنهم لا يتناسلون، فليسوا ذكورا ولا إناثا. سبحان الله. والذي نسب الأنوثة للملائكة هم المشركون من العرب، وادعوا أن الملائكة بنات الله، وأن الله والعياذ بالله تزوج بجنية فأنجبت له الملائكة، هذه عقيدة العرب المشركين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا ينكر الله عليهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. والله تعالى ينكر عليهم، ينكر عليهم أن نسبوا له البنات، ويجعلون لله ما يكرهون. إيش يكرهونهم؟ البنات. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. رأيت؟ الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله تعالى من نور، كما في حديث عائشة: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من النار، وخلق آدم مما علمتم، أي من طين. وقدم المؤلف رحمه الله ذكر الملائكة في الخلق على ذكر الجن، لأن هذا هو ظاهر النصوص أن الله خلق الملائكة قبل خلق الجن والإنس. قال: وخلق الملائكة والجن. والجن، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله، فهم جنود الله سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة وصف الله عز وجل فيهم أو ذكرهم ببعض الأوصاف وأخفى كثيرا منها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، جناح الواحد يسد الأفق. ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة وهو في الأرض وأغمي عليه، ومرة وهو في السماء. هذا جبريل، هذا جبريل. خلي بالك، الملائكة خلق عظيم ولا يعلم عددهم إلا الله، وهم عمار السماوات السبع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو الصوت الذي تحدثه الخشبة، شفت اللوحة إذا وضعت عليها شيئا ثقيلا تسمع إيش؟ تسمع هذا الصوت، هذا الأطيط. فيقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد لله. والملائكة لهم وظائف عظيمة، كل وكله بوظيفة، فنؤمن بهم جملة وتفصيلا، نؤمن بهم جملة على سبيل الإجمال، وتفصيلا ما ورد التفصيل فيه في الكتاب والسنة. نؤمن بجبريل وهو أمين وحي السماء الذي وصفه الله تعالى بروح القدس، سماه بأسماء في القرآن: تنزل الملائكة والروح، الروح وجبريل، يوم يقوم الروح والملائكة، الروح جبريل، روح القدس. وسماه أيضا بيش؟ بالأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. جبريل أمين وحي السماء وهو الواسطة بين الله والرسل، وميكائيل وهو الموكل بالأرزاق، وإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور. أسماؤهم ثبتت في الكتاب والسنة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن هذان اسمان ثبتا في القرآن. كذلك ثبت تسمية إسرافيل في السنة، نعم ثبت تسمية إسرافيل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأما تسميته بعزرائيل فلا دليل على ذلك، وإنما هذه التسمية وردت من بني إسرائيل، ولا نسمي الملائكة إلا بما سماهم الله أو سماهم الرسل فيما صح. طيب، والملائكة عباد خلقوا من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يفترون، بل حياتهم كاملة فهم عباد صمد. قال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم أيضا مالك خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. نعم، وقد وكلهم الله تعالى بمهمات ووظائف، ووزع هذه الوظائف عليهم، منهم من هو موكل بالريح، ومنهم من هو موكل بالجبال، كما أرسل الله عز وجل جبريل يوم العقبة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليه ملك الجبال ليأمره بأن يطبق عليهم الأخشبين. إذن لهم وظائف عظيمة وكلهم الله بها. إيماننا بالملائكة ركن من أركان الإيمان، نؤمن بهم. فإذا قال قائل: نحن لا نراهم، نقول: إنهم غيب، تريد أن تراهم أنت؟ لكن قد يرون، صحيح. فقد رأى الصحابة إيش؟ جبريل عليه السلام في صورة بشر، في صورة بشر، كما رآهم إبراهيم عليه السلام في صورة الثلاثة الذين نزلوا عنده. فإذا شاء الله تعالى أن يريهم فإنه يريهم، يريهم. الرجل الذي زار أخا له في قرية، أرسل الله إليه ملكا فجلس على مدرجته وكان في صورة بشر، قال: إلى أين؟ قال: إلى هذه القرية. قال: لما؟ قال: لي فيها أخ أزوره في الله. قال: هل له عليك من حاجة تربها أي تردها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، وإن الله قد أحبك كما أحببت أخاك. إذن رأيت نحن نؤمن بهم، ومن مما يدخل في الإيمان بالملائكة أننا لا نؤذيهم، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك إيذاؤهم في المساجد بالروائح الكريهة كرائحة البصل والثوم والكراث، هذه تؤذي الملائكة. كذلك من الإيمان بهم أن نحبهم وأن نواليهم لأنهم عباد مكرمون. نعم، كذلك لا نؤذيهم بطردهم من البيوت، وطرد الملائكة من البيوت يكون بوضع الصور فيها أو اقتناء الكلاب فيها، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من الإيمان بالملائكة، كل ذلك من الإيمان بالملائكة. والجن أيضا عباد خلقهم الله تعالى، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فقد خلقوا من النار، خلقوا من النار، انتبه، وهم عالم أيضا غيبي. فلو أنكر إنسان الجن نقول إنه مكذب للقرآن والسنة، مكذب لله في خبره. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يا معشر الجن والإنس، وهما الثقلان، سمي بذلك لأنهما أثقلا هذه الأرض. نعم، أثقل هذه الأرض، وقد خلقوا قبل الإنس، لأن الله قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من قبل. والجن منهم المسلم ومنهم الكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون يعني الجائرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. وقال قبلها وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني إيش؟ جماعات متفرقة مختلفة، منهم الطائع ومنهم العاصي، ففي الجن مسلمون، وفي الجن نصارى، وفي الجن يهود، وفي الجن مجوس، فهذا عالم غيبي. وسموا جنا لأنهم لا يرون، فهذه المادة الجيم والنون تدل على الستر والخفاء، فالولد في بطن أمه شو سمى؟ جنين. والقلب شو سمى؟ جنان. والجنة سميت بذلك لأنها تجن من تحتها بش بأغصان أشجارها، وهكذا. وهل يدخلون الجنة؟ نقول نعم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فأولئك تحروا رشدا، ولا ينبغي أن نؤمن بهم. والسنة أيضا استفيضت الأحاديث فيها في إثبات الجن، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وسورة الرحمن ما الذي تكرر فيها؟ فبأي آلاء، يعني نعم ربكما، من ربكما؟ الجن والإنس، ربكما تكذبان، ما قال ربكم، ربكما يعني الجن والإنس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في آداب قضاء الحاجة مثلا نهانا أن نستنجي برجيع أو بروث ما يؤكل لحمه. الرجيع ما هو؟ ما هو؟ نهانا أن نستنجي بعظم أو رجيع. الرجيع هو إيش؟ الروث. العظم الذي ذكر اسم الله عليه نهانا أن نستنجي به، نهانا أن نستنجي بالعظم الذي ذكر اسم الله عليه، مثلا عظم الشاة، يعني ما تأكله من اللحم، هذه العظام نهينا عن الاستنجاء بها بعد البول والغائط. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن إخوانكم من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. وأما روث ما يؤكل لحمه، روث ما يؤكل لحمه مثل إيش؟ روث البعير وروث الغنم وروث البقر، فهذا طعام دواب الجن من المسلمين، هذا أيضا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بذلك. لو قال هم فمشي هوضعناه وما انتقص، نقول هذا غيب ونحن نؤمن به، واضح؟ طيب، والإنس وساء، نعم، قال والإنس، خلق الإنس، خلق الإنس وهم البشر، وسائر الحيوانات. الإنس جمع إنسان، والإنسان لم يسمى من النسيان كما يعتقد البعض، ولهذا رد هذا ابن القيم في بدائع الفوائد. الإنسان لم يسمى من النسيان، بل الإنسان سمي بذلك لأنه يؤنس يعني يرى، فالشيء الذي يرى يقال أنه يؤنس. قال الله تعالى: فآنس من جانب الطور نارا، يعني إيش؟ رأى. فالإنس على ضد معنى الجن، الجن مخفي والإنس مرئي مشاهد، لم يسمى الإنسان من النسيان. طيب، والإنس وسائر الحيوانات، سائر الحيوانات كل ما هو حيوان، يعني كل ما هو حي، الطائر والسابح والزاحف، كل ذلك من خلق الله. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. مغذيها، طيب مغذيها الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الذي يتغذى، لأن هذا من باب تداخل الضمائر، يعود على الذي يتغذى. والذي يتغذى من هذه المخلوقات التي ذكرها المؤلف الجن والإنس والحيوانات. يغذيها برا وبحرا، غذاؤها في البر والبحر. من الذي يرزق الطائر في جوه؟ ومن الذي يرزق النمل في جحره؟ ومن الذي يرزق السمك في قعر بحره؟ الله عز وجل، سبحان الله، يوزع الأرزاق. رأيت مشهدا يوما في بعض البرامج، برامج الطبيعة، وهذه برامج طيبة لو نظر الإنسان فيها في أوقات الفراغ من باب التدبر والتبصر، ثمة سمكة تعيش في قعر المحيط الأطلسي على عمق كبير، وهي سمكة عمياء لا ترى، خلقها الله هكذا عمياء لا ترى، تسكن جحرا كلما جاعت أخرجت رأسها، والذي وكل الله عز وجل بها من يطعمها جمبري، كعب كروفاتي، جمبري صغير يأتي تفتح فمها فيضع هذا الطعام وينصرف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه السمكة في قعر البحر توكلت على الله وأيقنت أن الله رازقها. واليوم عندنا ناس لا يزالون يشكون ويشككون في قسم الله وقضائه وقدره، فالرزق بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يغذيها برا وبحرا. أنت الآن إذا وضع الطعام بين يديك تبصر وتفكر، هذا الطعام بين يديك من لحم أو سمك أو فاكهة أو خضر، وين هذه الخضر؟ أين كانت وأين نبتت وفي أي أرض؟ ومن الذي تولى سقيها؟ ومن الذي تولى خدمتها؟ هذه السمكة من أين خرجت؟ في أي بحر؟ وين كانت تعيش لتأتي إليك أنت يا عبد الله لتكون على صحنك؟ هذه القطعة من اللحم كذلك، عجيب. فالله تعالى وزع هذه الأرزاق، فهو المتكفل بأرزاقنا لا غير عز وجل. وهو مغذيها برا وبحرا. لكن بعض الناس، بعض المسلمين يقول لك الدولة الفلانية هي التي لو عصيناها لمنعت عنا الإعانات، وتشوف عاد كيف تصير بلاد. أودي رزقنا بيد الله، رزقنا بيد الله، فلا بد من تمام الثقة به. هاجر عليها السلام زوجة إبراهيم تركها زوجها في واد غير ذي زرع مع قلة ماء وغذاء، هل ضيعها الله؟ لا. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، لن يض... وما ضيعها الله، فجر الله ماء زمزم تحت رجل رضيعها، فانفجر هذا النبع بضربة جناح ملك تحت رجل نبي، بضربة جناح جبريل تحت رجل إسماعيل عليه السلام، ما ضيعها الله. ولهذا من الناس ما شاء الله من هو على الفطرة، تجد بعض من لم يدرس لا في الجامعات ولا في الكليات تجده على الفطرة تماما، والله تجده يعيش في البادية من رعاة الغنم، لكن على الفطرة. ذكروا أن رجلا كان يعيش في بلاد نجد، نجد الرياض الجزيرة العربية، وفي حرب الخليج الأولى تسامع الناس أن التحالف الغربي سيأتي لقصف العراق وأن الطائرات ستأتي وتدمر وتقام. فكان رجل من البادية يعيش في البادية صاحب غنم وإبل، فجاءه ابن عم له من الرياض يدعوه إلى أن يلتحق به ويدخل ويبتعد عن حدود الجزيرة مع العراق. قال له خذ غنمك، خذ ما عندك من الأدباش ويلا نذهب، لن أتركك. قال ليش؟ قال ما سمعت الحرب ستبدأ والطائرات ستأتي تدمر. قال شنو هي الطائرات؟ ما يعرفش الطائرات شيء. قالوا الطائرات هذه أشياء كبيرة تطير في الجو وتنزل القنابل. شنو هي القنابل هذه؟ قالوا هذه تحرق كل شيء، لا يبقى لك لا إبل ولا غنم ولا حرث ولا زرع، تدمر الأخضر واليابس، تدمر كل شيء. قال فينا رايح؟ قال لا، لابد أن تأتي. قال أنا لا أذهب. قالوا بالله أنا أسألك، هل هذه الطائرات فوق الله أم الله فوقها؟ الله فوقها، خليني هنا. فأبقاه هناك حقيقة. فهناك من الناس من هو عليش على الفطرة، على فطرة التوحيد الصافية. فالله تعالى خلق هذه المخلوقات وهو يغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. نعم، حان الوقت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القصد والصواب في القول والعمل، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. شكر الله حضوركم، وإلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل.